نلاحظ أن جميع المطابع تكتب البسملة في أكثر مطبوعاتها خصوصا فواتير المستندات التجارية. المطلوب التنبيه إليهم بذلك لأنها تلقى في القمامة والزبالة بعد ذلك. الإنسان مطلوب منه أن يسمي الله في مكاتباته، ولا ينبغي أن يقال للناس لا تكتب بسم الله، هذا منكر. ولكن الإثم على من قطعها في الزبالة، من يلقيها في الزبالة هو الذي يأثم. ثم المطابع لا تأثم إذا كتبت في الجرائد أو في بطاقات الدعوة أو ما أشبه ذلك. بسم الله يأمر بذلك، والسنة كتابة في البطاقات والدعوات والرسائل التسمية. فالذي يلقيها في الزبالة أو في الطمامة أو في أي مكان قدر هو الآثم، لا من كتب ذلك. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه من أخيه معروف من غير مسألة ولا بإشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نرجو من سماحتكم، مشكورين، شرح هذا الحديث. عن رواه مسلم الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر شيء من المال، فإن عمر على عمالة فأعطاه النبي بعض الشيء، فقال عمر: يا رسول الله أعطيه من رجله مني. فقال له: خذه فتموله أو تصدقه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مسلم ولا سيف غلو، وما لا فلا تتبع نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يقبل ما جاءه من بيت المال ومن جهة هذا المال من غير سؤال ولا يفرح نفسه، فإن شاء تمضله وجعله في حاجاته، وإن شاء صدقته. فأنت إذا جاءك مال ليس من طريق الربا ولا من طريق الثمار، بل هدية من أخيك تقبله، أو من بيت المال تقبله، فإن شئت تموله في حاجاتك، في طعامك وشرابك، في ملابسك، في تأمين بيتك، وإن شئت تصدق على من شئت إذا كنت لا تريده أو تتورع عنه، صدق به على من تحتاج إليه من الفقراء، ولا ترده إلا بأسباب. إذا كان له أسباب الرد إذا أعطاك المال من الذي تكلف السوق لا تقبل هذا المال. إذا أعطى المال، إذا أعطي القاضي المال الذي يحكم عليه الدور ليس للقاضي يقبل هذا المال، ما يجوز له، يعني يكون رشوة. إذا أعطاك المال من أجل معصية تفعلها معه أو لا، لا يجوز. أما إذا أعطاك المال محبة بالله أو لأنك فقير أو لأجل الرحم فلا ترده، إلا إذا كنت تعلم أنه خبيث، أنه سرقه، أنه ظلمه من جد أو عمر، فرده حينئذ إلا أنه كتبه به ما حرم الله وتعدى على عباد الله، او تاخذه منه وتعطي الصاحب. لو كان سرق من فلان او ظلمه فلان او غفره من فلان فخذه وادفعه الى صاحبه فتكون صاحب خير وتكون محسنا بذلك. فالحاصل ان المال اذا جاءك من طريق لا باس به فخذه ولا ترده، فان جئت تصرف به بنفسك، وان جئت تصدق به او اصرف به مشروع الخير. اما اذا جاء من طريق غير شرعيه، من طريق الرشوة، من طريق السرقة والظلم للناس، فلا تقبله ولا تعين على معاصي الله. إذا كان أهدى عليك الله من الرشوة حتى تعصي الله وحتى تحب تطيعه معاصي الله فلا بأس. أما إذا كان أعطاك إياها حتى تشهد في الحرام، تشهد بالزور، حتى تعين على باطل، لا لا تقبل. لا قصدي ترد له بعد الرشوية مثلا. إذا أعجبت لها مقابل.